إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما زال حديثنا موصولا مع الوسائل والأسباب، أو بالوسائل والأسباب التي يتحقق بها إخلاص العبودية لرب الأرباب جل وعلا. وكان آخر هذه الأسباب ذكرى قطع الطمع فيما عند الناس والزهد في مدحهم وثنائهم، وإنما يسهل على العبد ذبح الطمع علمه بأنه ما من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله تبارك وتعالى خزائنه لا يملكها غيره، ولا يعطي العبد منها شيئا سواه، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وأن الخلق جميعا مهما علت مراتبهم لا يملكون للإنسان نفعا ولا ضرا. وخير للإنسان أن يموت وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، من أن يتعلق قلبه بالناس ويقوى رجاؤه فيهم ويضع أمله عليهم ويطمع فيما عندهم، كما ثبت في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله تبارك وتعالى؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جنته. هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله تعالى؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول من يدخل الجنة من خلق الله تعالى الفقراء والمهاجرون، الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء فيقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة لمن يشاء من ملائكته اذهبوا إليهم فحيوهم فتقول الملائكة يا ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك نذهب إلى هؤلاء الملائكة لا تقول هذا اعتراضا على أمر الله فإن الله وصفهم بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لكنهم يستفسرون عن طبيعة هؤلاء القوم الذين رفعهم الله عز وجل عليهم وجعل منزلتهم أعلى من منزلتهم ما هي صفاتهم يا رب وبأي شيء وصلوا إلى هذه الدرجة فيقول الله تبارك وتعالى لهم إنهم كانوا عبادا لي لا يشركون بي شيئا تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء قال النبي صلى الله عليه وسلم فعندئذ تأتيهم الملائكة ويدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فخير للعبد أن يصبر على ما هو فيه من فقر وشدة وحاجة ويتوكل على الله ويقوى رجاؤه في الله بدلا من أن يستجدي الناس أو يطمع فيما عندهم ويرحم الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل حيث كان يكثر من قوله اللهم كما صمت وجهي عن السجود لغيرك فصن لساني عن المسألة لغيرك ومما يسهل على العبد الزهد في مدح الناس وثنائهم علمه اليقيني أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله تبارك وتعالى فمدح الناس لا يرفعك ولا ينفعك إن كان الله عز وجل ذاما لك وذم الناس لا يضرك ولا ينقص شأنك إن كان الله تبارك وتعالى مادحا لك فارغب في مدح من كل الخير والنفع في مدحه واهرب من كل القدح والنقص في ذمه وهو الله تبارك وتعالى ومما يتحقق به إخلاص العبودية لله عز وجل دوام شكر الله تعالى على نعمه وعطائه والصبر على أليم قدره وبلائه دوام شكر الله على نعمه وعطائه والصبر على أليم قدره وبلائه فهما حالتان للعبد لا ثالث لهما يتقلب فيهما العبد ما دامت روحه في جسده إما أن يحصل له محبوب ويندفع عنه مكروه وإما أن يحصل له مكروه ويندفع عنه محبوب إما أن تتوالى عليه النعم من الله وهذه قيدها الشكر وإما أن تنزل به ابتلاءات الله وقيدها الصبر ولو ارتقى إلى درجة الرضا والشكر على المكروه لكان خيرا، وكان ذلك دليلا على صدق إيمانه وقربه من ربه جل وعلا، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لا يكون ذلك إلا للمؤمن الصادق في الإيمان، يفر ساجدا لله تبارك وتعالى بتجدد النعيم عليه وتتابع المنن عليه، فإذا ما نزلت به مصيبة أو أصابه مكروه صبر واحتسب رجاء ثواب الله تبارك وتعالى وعظيم جزائه. فيا عبد الله، يا مؤمن، النعم والنقم، المنح والمحن، المحاب والمكاره، ضيوف عليك من الله جل وعلا، فأحسن ضيافتها. النعم كلها والابتلاءات كلها ضيوف عليك، فانظر بأي وجه تتلقاها وكيف تحسن ضيافتها. أحسن ضيافتها بالقيام بواجبها وتأدية حقها، فكما أنه يجب عليك تأدية حق الضيف إذا نزل عليك، فهذه كذلك ضيوف، فأحسن ضيافتها. أحسن ضيافتها بتأدية حقها من الشكر أو الصبر، ليستريح قلبك وينشرح صدرك ويرضى عنك ربك، وينقلب الضيف عنك لك شاكرا ولمعروفك ذاكرا. فمتى حصلت لك أيها الأخ الحبيب، فإذا حصل لك أيها الأخ الحبيب مكروه أو نزل بك بلاء، فاعلم علم اليقين أن الذي قدره عليم حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا يقدر شيئا سدى، وإنما لحكمة بالغة ومصلحة راجحة على نحو ما سبق بيانه بما يغني عن إعادته، فاصبر واحتسب. ومتى حصل لك محبوب من مال أو رياسة أو ولد أو صحة أو رزق أو توابع ذلك، أو دفع عنك مكروه، فاشكر الله تبارك وتعالى بقلبك ولسانك وجوارحك. اعلم علم اليقين أن ما نزل بك من نعمة إنما هو محض فضل الله عز وجل عليك، وواجبك الاعتراف بهذه النعمة باطنا، والتحدث بها ظاهرا، والثناء على الله عز وجل بها، وتصريفها في مرضات معطيها وخالقها جل وعلا. فالنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، النفوس خلقها الله تحب من أحسن إليها وتميل إليه، فكيف بمن جميع الإحسان منه جل وعلا؟ اخضع له وأثن عليه وأطعه كما أمرنا ربنا جل وعلا بقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وبقوله: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، هذا هو الطريق السوي المرضي لربنا العلي جل وعلا، شكر نعمه تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وما من نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده إلا وهو سائلهم عليها يوم القيامة: هل أدوا شكرها وقاموا لله عز وجل بحقها، أم أنهم جحدوها وأنكروها وكفروا بها؟ قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر ما عليه أكثر الخلق: ألهاكم التكاثر. ألهاكم طلب الكثير من المال والولد والمناصب، وهلم جراء عن ماذا؟ عن طاعة الله والاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى، حتى إذا ما نزل بالعبد الموت وسكن القبر قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، لا عودة إلى الدنيا بعد الخروج منها، وها أنت ذا في الحياة فلم تضيع عمرك يا عبد الله؟ ثم تسأل الرجعة ولا رجعة. قال الله عز وجل خاتما السورة: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله عز وجل عليكم به، وماذا قابلتم نعم الله عز وجل بشكره أو عبادته. وثبت في صحيح الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم نصح لك بدنك؟ أعطيناك الصحة فكيف تصرفت فيها؟ وبأي وجه شكرت ربك عز وجل عليها؟ أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة: ألم نصح لك جسدك ونرويك من الماء البارد؟ وكم من حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفسر هذا النعيم الوارد في الآية. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشبع بعد الجوع، وبالري بعد العطش، وبالماء والتمر، وبالصحة والعافية، وبالصحة والفراغ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة لعبده: أي عبدي، حملتك على الخيل والإبل، وزوجتك، وجعلتك ترأس وتربع، أي جعلتك رئيسا مطاعا، فأين شكر ذلك؟ هل شكرت ذلك أم أنك كفرته وجحدته وأنكرته؟ فأين شكر ذلك؟ يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله عز وجل العباد عنها يوم القيامة فيما استخدموها، وهو أعلم بذلك منهم، وهو قول الله تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأعد يا عبد الله لهذا السؤال جوابا، وأعد للجواب صوابا، فإنك بين يدي الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. حقيقة الشكر كما سبق بيانه أن يظهر أثر نعمة الله عز وجل على لسان العبد مدحا وثناء وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه طاعة وانقيادا. فالشكر بالقلب واللسان والجوارح، القلب للمعرفة والمحبة، واللسان للثناء والمدح، والجوارح لصرف النعم في طاعة الله وكفها عن معاصي الله تبارك وتعالى. فمتى أيقن العبد أن جميع ما فيه فمتى أيقن القلب أن جميع ما فيه العبد من نعم الله تبارك وتعالى إنما هي من الله عز وجل وحده، انطلق القلب خاضعا لله، شاكرا لله، مثنيا على الله تبارك وتعالى، معترفا بفضله، وازداد حبا له وتعلقا به سبحانه وبحمده. كما قال القائل: هب البعث لم تأتنا رسله، وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعمين؟ لو أن الله تبارك وتعالى لن يعذب عباده بمعاصيهم، أليس من واجب هذا المنعم وإن لم يعذب العباد بمعاصيهم، أليس من واجبه أن نستحيي منه سبحانه، أن نستغل نعمه في معصيته؟ أهذا هو النصف يا عباد الله؟ أن نستعين بمعاصي، أن نستعين بنعم الله على معاصي الله تبارك وتعالى؟ سئل الجنيد رحمه الله تعالى عن الشكر فقال: ألا يستعان بمعاصي الله، ألا يستعان بنعم الله على معاصي الله. وبالله عليكم، هل من معصية تقع إلا وبجارحة من جوارح العبد أو بعضو من أعضائه، سواء كانت لفظية أو بدنية؟ كيف تقع المعصية؟ معصية لسان، معصية يد، معصية رجل، معصية سمع، معصية لسان، معصية عين، معصية قلب. إذن المعاصي كلها لا تقع إلا بنعم الله، فهل من النصف والعدل أن نستعين بنعم الله على معاصي الله؟ وهل نأمن ألا يسلبنا الله تبارك وتعالى تلك النعم التي عصينا بها ربنا تبارك وتعالى؟ يقول معروف القرخي رحمه الله: ما أنعم الله عز وجل على عبد بنعمة فاستظهر بها على معاصي الله إلا ابتلاه الله عز وجل في أعز ما يملك. من استعان بنعمة الله على معصية الله ابتلاه الله في أعز ما يملك. ما أعز شيء تملكه يا عبد الله؟ بالبديهة أعز شيء أملكه أنا وأنت والناس أجمعين، والناس أجمعون، القلب والفكر. فما هو أثر المعصية على القلب والفكر؟ يظلم الفكر ويسود القلب حتى يكون كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن أي المعاصي على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها أي رفضها وابتعد عنها وتحصن منها نكت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء حتى تصير على قلبين لا ثالث لهما، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا هو القلب الذي يرفض المعصية إذا وسوس بها الشيطان إليه، فإن الله من بعد ذلك يتولى أمره ويعصمه من زلات الشيطان ووساوسه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما القلب الآخر الذي يقبلها وينزل عليها ويرضى بها، وأما الآخر فيصير أسود مربادا كالكوز مغفيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أسود مثل الهباب، وليس ذلك فحسب، بل إنه كالكوز المقلوب، لو أردت أن تضع فيه نقطة ماء سقطت وما سكنت. هكذا القلب الذي يقبل المعاصي ويرضى بها كالكوز مغفية مقلوبة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، سيسير مع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أعظم نعمة امتن الله عز وجل بها على العبد نعمة الإيمان، والمعاصي تضرها. ألم يقل الشيخ رحمه الله: ابتلاه الله في أعز ما يملك، ابتلاه الله في أعز ما يملك، ثم ابتلاه كذلك في أعظم نعمه عليه نعمة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ورجع صقل قلبه، وإن استمر زادت، وذلك الران في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيا عباد الله، كونوا على بصيرة من أمركم، ما من معصية أو ما من نعمة يستعان بها على معصية الله إلا وابتلى الله عز وجل عبده بسبب معصيته تلك في أعز ما يملك. رأى الحسن البصري رحمه الله تعالى رجلا يتبختر في مشيته، فقال: سبحان الله، لله عز وجل عليه في كل عضو النعمة، اللهم إنا نعوذ بك أن نتقوى بنعمتك على معصيتك. أما شكر الجوارح ومنها اللسان، فبأن يثني العبد على الله تبارك وتعالى ويتحدث بتلك النعم جهارا نهارا سرا وعلانية. فقد قيل: من كتم النعمة كفرها، ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى إذا أنعم على عبده بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي هذا يقول القائل معاتبا نفسه: ومن الرزية أن شكري صامت عما فعلت، وأن برك ناطق، وأرى الصنيعة منك ثم أسرها، إني إذا لندى الكريم لسارق. والمعنى: نعم الله عز وجل لشدة ظهورها ووضوحها تكاد تنطق وتتكلم، وفي المقابل أين أثر هذه النعمة علينا، على سلوكنا، على أخلاقنا، على معاملاتنا؟ كما قلت في اللقاء الماضي، أين أثرها؟ ومن الرزية أن شكري صامت، لا أثر لشكر نعم الله عز وجل علينا، فهل هذا شكر؟ وأن برك ناطق، لو أذن لبر الله عز وجل وإحسانه أن يتكلم لوبخنا على قلة شكرنا لربنا تبارك وتعالى. العبد إنما يخفي ما سرق، ما خانه، ما طمع فيه، ما سلبه بغير حق. فإذا ما أسر العبد شكر النعمة فكأنما سرقها من الله تبارك وتعالى. وأرى الصنيعة منك ثم أسرها، إني إذا لندى الكريم لسارقه. أليس عجبا يا عباد الله أن يعطينا الله عز وجل النعمة تلك، نعمة كنعمة البصر، لماذا أعطاناها الله عز وجل؟ أعطانا الله تبارك وتعالى نعمة البصر لنتفكر في آياته ومخلوقاته فنزداد تعلقا به وحبا له، لنتمكن من قضاء حاجاتنا ونهتدي في طريقنا في الدنيا والآخرة. فهل اقتصر استخدام هذه النعمة على هذا، أم أن أكثرنا، ولا أبرئ نفسي، قد جعل يقلب هذه النعمة فيما حرم الله عز وجل عليه، ويتبع النظرة النظرة مع سبق الإصرار والترصد في الشارع كان أو جالسا أمام شاشات التلفاز وغيرها؟ هل هذا هو شكر النعمة؟ ونستهين بالنظر، والنظرة وتعدي من قال كده؟ كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها، في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. فالنظرة سهم من سهام إبليس. فيا عبد الله، قبل أن تنظر إلى الحرام بنعمة الله، اعلم يقينا أن نظر الله تعالى أسبق إليك من نظرك إلى المنظور إليه. فهل راعيت ذلك؟ هل شكرت هذه النعمة؟ ما زال فينا الكثير والكثير يجلس اليوم أمام شاشات التلفاز ويتفرس ويتمعن في محاسن الغاديات والرائحات أمام الشاشة ولا يبالي. لماذا؟ لأن قلبه في الأصل كما قلنا من قبل ضرب فيه، وابتلاه الله عز وجل بظلمته وانطماص بصيرته، فما أصبح يشعر، وما لجرح بميت إيلامه. أعطانا الله عز وجل نعمة البيان والكلام. لماذا؟ لنأمر بالمعروف، لننهى عن المنكر، لنصلح بين الناس، لندل على الله، لي لي لي. ففي أي شيء استعملناها؟ الغيبة، النميمة، السخرية بالناس، الاستهزاء بهم، تتبع عورات الناس، إلى غير ذلك. هل هذا هو شكر النعمة؟ ما أظن أن هذا الكلام يخفى عليكم، ولكن هو تذكير، لأن للأسف الشديد مثل هذه الأمور الواقع يحكم بأنه ما من نعمة إلا وقد كفرناها. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويعفو عنا. الله تعالى أعطانا نعمة السمع، لماذا؟ وفي أي شيء استعملناها؟ على ذلك فقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كلنا ولله الحمد أو أكثر الموجودين في مرحلة الشباب، فهل اغتنمنا هذه المرحلة كما ينبغي قبل أن تتصرم منا وتتفلت من بين أيدينا ونحن لا نشعر؟ نعمة مغبون فيها الإنسان لأنه لم يستغلها لاستغلال المطلوب في التزود للقاء الله تبارك وتعالى، وسوف يأتي لذلك مزيد بيان. الفراغ في أي شيء نستخدمه؟ الواحد ممكن يذهب إلى الملعب يجلس 3 ساعات أو 4 ساعات أو أكثر لا يستفيد شيء، يتفرج على واحد بيلعب أو يمكن يجري شوية، غير المفاسد اللي بتحصل، ولا يصبر نفسه لسماع درس علمي لمدة ساعة. واليوم اللي فيه مثلا درس علمي وعارف ان احنا هنتأخر في المسجد شوية، يصلي في مسجد تاني عشان يرجع لمجالس السمر وإلى آخره. هل هذا هو استغلال نعمة الفراغ ونعمة الصحة والشباب؟ سأل رجل أبا حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى: ما شكر العينين؟ قال: إذا رأيت بهما خيرا أعلنت، وإذا رأيت بهما شرا سترت. اليوم الناس يري بعضهم نفسه ما لم ترى، يري بعضهم عينه ما لم ترى، يقول أنا شفت فلان وهو بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويمكن ما شافش. حتى لو شاف، ما هي المصلحة في تحديثك بما رأيت عليه أخاك من معصية أو شر أو فساد؟ إيه المصلحة؟ هذا المنقب، ده شفت واحد منقبة بتعمل وبتسوي، شفت واحد ملتحي بيعمل وبيسوي، إيه المصلحة؟ إذا شفت خير انشره، وإذا شفت سوء أو شر اكتمه. كذلك شكر الأذنين، إذا سمعت خيرا وعيت، فهمته عشان تعمل به، وإذا سمعت شرا كتمته. قال: شكر اليدين، وما شكر اليدين؟ قال لا تأخذ بهما ما ليس لهما ولا تمنع حقا لله هو فيهما، إلى غير ذلك، إلى أن قال رحمه الله ومثل الشاكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه كمثل رجل له كساء، واحد معه عباية أو قميص أو نحو ذلك، أمسك بطرفه ولم يلبسه فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. واحد عريان وبدل ما يلبس الجلابية بتاعته أو العباية بتاعته مسكها بإيده، هينفعه الكلام ده؟ هذا حال من يشكر الله بلسانه ولا يشكره بجميع أعضائه. فهل وفينا لهذه النعمة حقها، نعمة الجوارح وما أكثرها؟ الكلام في هذا المقام يطول، وخلاصة ما قاله أهل العلم رحمهم الله: الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، ومحبته له، واعترافه بنعمه عليه، وثناؤه عليه بها، وعدم استخدامها فيما يكره. من فرط في قاعدة من هذه القواعد فقد نقص من شكره لله بمقدار ما فرط. الخضوع للمشكور جل وعلا، وهذا الخضوع يقتضي معنى الإسلام اللي احنا بنتكلم فيه، ألا يكون للعبد اختيار مع اختيار الله عز وجل، سمعا وطاعة على طول الخط. ومحبته له، وهل يتصور أن يعصي حبيب حبيبه؟ فلو صدقت المحبة التي بني عليها الشكر لصدقت طاعتنا لله وما عصينا الله طرفة عين. الاعتراف بهذه النعم والاعتراف بالنعمة يدفع إلى الشكر ويساعد عليه. الثناء على الله، فالله تبارك وتعالى يحب أن يمدح ويحب أن يثنى عليه وهو أهل لذلك، ولن يبلغ عبد أبدا حقيقة الثناء على الله، فقد قال: أعلم الخلق بالله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأخيرا عدم استخدامها فيما يكره الله. فهل وقف بنا الأمر عند استعمال النعم في المكروه أم تجاوز ذلك إلى الوقوع في المعاصي؟ نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذه عباد الله حقيقة الشكر، وتلك قواعده التي بني عليها حقيقة الشكر: أن يظهر أثر نعمة الله تبارك وتعالى على لسان العبد تحدثا واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه طاعة وانقيادا. بني الشكر على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور جل وعلا، ومحبته له، واعترافه بنعمه عليه، وثنائه عليه بها، وألا يستعمل النعم فيما يكره الله فضلا عن أن يستغلها في معاصي الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر ليس بالأمر السهل ولا الهين، وإنما ييسره الله تبارك وتعالى على من اختاره الله واصطفاه ولجأ بصدق إلى الله أن يوفقه إلى شكر نعمه عليه. ولهذا ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: والله إني لأحبك لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما كان شكر الله على الحقيقة جد عسير، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته في صورة معاذ بن جبل أحب الصحابة أو من أحب الصحابة إلى رسول الله أن يسأل الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، بل كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه أفضل وأعظم من شكر الله تبارك وتعالى، كان كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء، وأقتصر على محل الشاهد منه: رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رغم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، يبقى شكر النعمة لا يقف عند حد عدم استخدامها في المعصية، بل يتجاوزه إلى استغلالها في طاعة الله والاستكثار من ذلك والتنافس فيه، حتى يأمن العبد يوم العرض على الله، يوم تبيض وجوه أهل الطاعة وتسود وجوه أهل المعصية، عافانا الله وإياكم. كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فقيل: يا رسول الله، لما ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ سهر الناس اليوم في ماذا؟ أما سهر النبي والصحب الكرام فكان للتزود للقاء الله تبارك وتعالى والاستعداد للوقوف بين يديه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر، ظلوا يصلون من بعد صلاة العشاء حتى السحر، ثم جلسوا بعد ذلك يستغفرون الله وكأنهم كانوا في معصية، فكيف بمن ينام ولا يبالي حتى ينام عن صلاة الفجر محتجا بإن الوقت من العشاء للفجر أصبح قصيرا؟ هل هذه حجة وعذر ينفع بين يدي الله تبارك وتعالى؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا مقتضى العبودية وأصل الشكر لله تبارك وتعالى. فيا من توالت عليه النعم واندفعت عنه النقم، أقبل على ربك تبارك وتعالى شاكرا له بقلبك ولسانك وجميع أعضائك. واعلم أن الله تبارك وتعالى قد قرن الشكر بالمزيد والجحود بالمحق والعذاب الشديد. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. منفعة الشكر ترجع إلينا أولا وآخرا، ولا ينتفع بالشكر إلا العبد. قال الله تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. فمن إحسانك إلى نفسك لا إلى الله، إنما إحسانك إلى نفسك أن تشكر الله تبارك وتعالى. وإياك أن تظن أن شكر النعم يكافئ نعم الله تبارك وتعالى، احذر هذا، فلن يستطيع عبد مهما فعل أن يكافئ نعم الله ولا أقلها ولا أدنى نعمة منها. فالله عز وجل تفضل علينا أولا بإعطائنا تلك النعمة، ثم أحسن إلينا ثانيا بأن أوسعنا لشكر هذه النعمة، ثم أحسن ثالثا بأن قبلها منا ورضاها لنا ووعدنا عليها الجزاء الأوفى. وإن تشكروا يرضه لكم وسيجزي الله الشاكرين وسنجزي الشاكرين. فمنفعة الشكر ترجع إلى الإنسان لا إلى الله. وشكرك لله إحسان لنفسك ليس إلى الله، ولا مكافأة لنعم الله. فيا عباد الله، افقهوا من دين الله ما يعينكم على شكره سبحانه وذكره وحسن عبادته، جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجعلنا الله وإياكم للمتقين إماما. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقم الصلاة.